السؤال الثاني: هل يوجد منظومة في القواعد الأصولية متوسطة أو ألفية؟ أحسن ما يحفظ في أصول الفقه ابتداء هو نظم الورقات للكنتي، ثم بعد ذلك يحفظ مرتقى الوصول لابن عاصم الغرناطي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.